الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلا شك أن الإيمان مصدر الأمان وأن المؤمن آمن على أجله كما هو آمن على رزقه سواء بسواء. وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه النبوي وفي الحديث القدسي الذي أوحاه إليه ربه جل وعلا عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفت في روعي. وروح القدس جبريل عليه السلام والروح النفس والخاطر والقلب. إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكله وحي من وحي، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه لمعصية الله جل وعلا، فإن الذي عند الله لا ينال بمعصيته، أي إن ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته. فالإيمان مصدر الأمان، والمؤمن آمن على أجله كما هو آمن على رزقه، لا يضحك من هذا ولا من هذا شيء أبدا ولو كان مثقال حبة من خردل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يبلغنا هذا الذي أوحي إليه من عند الله جل وعلا إنما يكمل المسيرة التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم، فإن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما خوفه قومه من الأصنام والأنداد التي يعبدون من دون الله جل وعلا ألهمه الله رب العالمين الحجة التي فلجت على قومه والتي دحضت حجة قومه فذهبت بها أشلاء. يقول إبراهيم الخليل للذين خوفوه بآلهتهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما خوفه قومه من الأصنام اعتصم بإيمانه بالله رب العالمين والإيمان مصدر الأمان فأما يلحق به خوف أو تدركه مخافة من الأنداد التي لا تملك نفعا ولا ضرا والتي لا تستطيع حولا ولا تملك حيلة ولا تبلغ من إنسان شيئا لأنها أصنام جامدة هامدة لا تعي ولا تسمع ولا تبصر. ثم يتعجب إبراهيم عليه السلام من حالهم معها فيقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله الحي السميع البصير القوي المقتدر صاحب القوى والقدر الذي يقول لشيء كن فيكون والذي يملك أرواحكم وأرزاقكم والذي أنشأكم من العدم فصيركم إلى الوجود محنة ومنحة والذي يملك العالم كله علويه وسفليه وكيف أخاف ما أشركتم من تلك الأصنام الباطلة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعي والتي لا تملك نفعا ولا ضرا والتي لا تملك حولا ولا حيلة وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة ظاهرة كما قال علماؤنا عليهم الرحمة وكل سلطان في القرآن حجة كما هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يقول إبراهيم متعددا مستنكرا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إن كان ربكم جل وعلا قد آتاكم شيئا من العقل فلا بد أنكم سوف تجدون الإجابة حاضرة على أسئلة الإنسان وهي أدنى إليكم من طرف البنان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأخذ الأصحاب رضوان الله عليهم هذا الأمر على ظاهره بمطلق الظلم فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه البخاري. فأنزل الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم هكذا في صحيح البخاري في سبب نزول آية لقمان. فأنزل الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس ذلك أو ما سمعتم قول العبد الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى الظلم في قول ربنا جل وعلا في آية الأنعام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. الذين آمنوا إيمانا خالصا لا شرك فيه ولا كفران معه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الإيمان مصدر الأمان، وإن الإيمان متى ما رفع من النفس تفزعت وقوفت، وكان الخوف منها في قرار لا سحيق، وإنما كان الخوف فيها ظاهرا بمرأى العين لا يريم ولا يحول، وإنما يظل ثابتا أينما توجه المرء وجده، بل إنه ليجري حينئذ في الدماء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلى طريق الله رب العالمين المستقيم. إن المجتمع لا على مستوى أفراده تحديدا، وإنما في مجمله تركيبا، إذا ما نزع منه الإيمان آتاه الله رب العالمين الفزع، وأنزل الله رب العالمين عليه الجزع ضربة لازب يا صاح، وما ربك بظلام للعبيد. ولك أن تتأمل بعض الصور التي كان الإيمان فيها حافزا، حافزا لأمور من الخير لا يمكن للعبد أن يتصورها في مجتمعه الذي يعيش، ولا في حياته المعاصرة التي يعالج ويعاني منها ما يعالج ويعاني. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا في صحيح سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثلة تتضوأ بنور الإيمان ولا يمكن أن تفسر إلا وهي راجعة إلى أصلها الذي إليه ترتكز، وإلى معينها الذي منه تنبثق، وإلا فإنها لا يمكن أن تفهم مسلوخة عن سياق الإيمان أبدا. لأن الدافع لا بد أن يكون هاهنا إيمانا راسخا يؤز النفس أزا ويرفع الروح رفعا، من أجل أن تكون على هذا المستوى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكى من قصص الغابرين قصة عجيبة جدا، أن رجلا باع رجلا عقارا، فجاء المشتري يعالج عقاره على صورة من الصور، والعقار في أصل اللغة الأرض وما اتصل بها من بنيان ونحوه. فلما أن عالج الرجل عقاره وجد جرة من ذهب، فما تراه يا ترى صانعا؟ وعلى المقياس المادي الذي يعاني منه الناس اليوم ما يعانون، والذي يتخبط فيه الناس اليوم ما يتخبطون، فإنه يدافع دون جرته، هكذا دون جرته، يدافع دون جرته بروحه ودمه وما ملكت يمينه. ولعله أن يأتي لك بحديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن نازعه البائع في شيء من ذلك عندئذ يأتيه إلى لسانه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من مات دون ماله فهو شهيد. وأما الرجل الموصوف على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حمل جرة الذهب إلى البائع فقال يا أخي إنما ابتعت أي اشتريت منك الأرض العقار ولم أشتري الذهب. وأما الآخر فقال لا، وإنما أنا أيضا قد بعتك الأرض وما فيها فلا حق لي في الذهب. يتنازعان في الذي يحوز هذا الذهب والذي يمتلكه، على عكس ما يعاني الناس في المجتمع المادي الذي لا ينظر أبعد من أرنبة أنفه، والذي لا يبصر حتى مواطئ أقدامه. وأما هذا المجتمع الذي فيه من الإيمان ما فيه، ففيه تنازع على بذل الخير لأخيه كأنما يحوزه المرء لنفسه، على الضد من المجتمع الذي يرفع منه الإيمان أو ترق في المجتمع حاشيته. فهذا الرجل يقول هذه الجرة لك لأنه إنما ابتعت العقار دون الذهب، وأما الآخر فيقول بل الجرة بما فيها لك لأني قد بعتك الأرض بما فيها وما حولت. فلما طال نزاعهما حتما رجلا، فقال للأول: هل عندك من ولد؟ والولد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، فقال: عندي غلام. فقال للثاني: وهل عندك من ولد؟ فقال: نعم عندي جارية. فقال الحكم: حسن، إذن زوج الغلام الجارية ثم انفقوا على انفسكما وتصدقا. فجعل الامر مشتركا بينهما هكذا عليهما وعلى ذريتهما من بعدهما وعلى الفقراء والمعوزين: حسن، إذن زوجوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكما وتصدقا. هذه سورة يحض عليها الإيمان، وهي من منبع هذا الإيمان تخرج، ولا يمكن أن تتصور مسلوقة عن هذا السياق. وعند أبي داود رحمة الله عليه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج في مجتمع المدينة مثل هذا الأمر، ولم تكن قصة من قصص الغابرين السالكين التي قد مضت في سالك الأيام وغابرها، وإنما وقع الأمر بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جاء رجلان يتنازعان في مواريث بينهما ليس لواحد منهما على أخيه من بينة إلا دعواه، يعني إلا ما يدعي من الملكية، فهذا سنده وصدقه، وأما الشهود فلا، وأما صدق مكتوب فلا يوجد. فجاء يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول: حقي يا رسول الله. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه جاء الطريق من أوله ووضع القدم على بداية الصراط، فأخذ يخوفهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل المال ظلما ومن استحواذ حق الغير بغير حق. أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمبضع الجراح الواعي موطن العلة ومكمن الداء، ولمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتار الإيمان في قلبيهما رضوان الله عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ولعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على مقتضى ما أسمع منه، ولكن فاعلم أن ما قضيته لأحدكما بغير حق فإنما أقتطع له به قطعة من النار. فعليكما بتقوى الله جل وعلا بمثل هذا البيان الشفيف العفيف الرهيب. يلمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكمن الداء وموطن العلة، ويلمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الكلام النبوي أوتار الإيمان في قلبيهما رضوان الله عليهما، فبكيا معا، كل منهما يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، المال ماله ولا حق لي. يا رسول الله، أنا الآن أتخلى عن ضميري المتكلم الى ضمير المخاطب، لا اقول حقي بل هو حقه. يا رسول الله، بعدما كنا نتنازع على ان الحق لكل منا في خاصة نفسه وحقيقة ذاته، فالان لا نملك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اما اذ قلتما ما قلتما تقتسما ثم توخي الحق ثم استهما ثم تحالا. ويا لله لهذا الكلام النبوي الذي خرج من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا لله كم له من لاء يتلألأ، ومن سمن يبرق، ومن عطر يفوح شجاه في المجامع والمحافل لكل من أوتي مثقال ذرة من إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقاسم إذ لا بينة. فإذا المال الذي تنوزع فيه بينكما هو قسمة بينكما، لكل منكما نصفه. ثم توخيا الحق عند القسمة واتقيا الله جل وعلا. فإذا ما فرغتما من القسمة فلعل أحدكما أن يكون واضعا بصره على أحد القسمين سلفا، ولكن لكي نخرج من هذا المأزق استهما فلتكن قرعة بينكما. فإذا ما وقع ذلك منكما فاستهمتما واقترعتما على الذي لكل منكما فتحالا، يعني فليطلب كل منكما من أخيه أن يجعله في حل إذا كان قد نال منه شيئا بغير حق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج هذا الأمر في مجتمع نحن منسوبون إليه. في هذا المجتمع المسلم الإيمان مصدر الأمان، مصدر الأمان على الرزق ومصدر الأمان على الأجل، لأن الإيمان متى ما تمكن من النفس فقد أصبحت بمنجى عن وساوس الظنون، وقد أصبحت بمأمن من أن يعبث بها الشيطان الرجيم، لأن المرء بالإيمان آمن على أجله، لا يستطيع أحد أن يقدم فيه شيئا ولا أن ينقص منه شيئا، وأيضا آمن على رزقه، لا يستطيع أحد أن ينقص منه شيئا فضلا عن أن يقطعه، لأن الذي يفعل ذلك هو الله جل وعلا. وهذا أمر قد نوط بهذا وقد علق به، فهما لا ينفكان أبدا، أجل ورزق يظلان ما ظل الإنسان صاحب أجل، فهو صاحب رزق حتى يتوفاه الله رب العالمين. إن المجتمع الذي ترف عليه ظلال الإيمان وتتمكن منه بهذه الظلال الوارثة في المجتمع المسلم قواعد الإيمان المكين، إذا ما وقع فرد منه في زلة من الزلات فيا ترى كيف يصير الأمر بعد أن تذهب السكرة ثم تأتي بعد ذلك الصحوة، بعد أن يذهب عن الإنسان غشيان لذته ثم يفيق بعد ذلك لواقعه المؤلم، فإذا هو صاحب معصية واقع في زلة، ما الذي يمكن أن يكون؟ إنها حوادث وقعت على زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عالجها وتعامل معها وظلت نيرة ظاهرة باهرة إلى يومنا هذا، وستظل كذلك ما ظل على الأرض إنسان يحترم عقله، ما ظل على الإنسان على الأرض إنسان يقدر القيم ويحترمها. فهذا ماعز رضوان الله عليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرا بجريمة الزنا بالفاحشة الكبرى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوره ويراوده عن هذا الأمر الذي قد اعترف به، لأن الأمر سيؤول في المنتهى إلى رجم بالحجارة حتى الموت، ولا يمكن إذا ما تم الأمر على هذه الصورة أن يكون له منه مخلص بحال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل تقبلت لعل تفعلت لعل تفعلت لعل تفعلت، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأوليائه: الصحيح العقل هو لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد إذ ستره الله رب العالمين ولم يكشف للأناسي في الحياة صفحته، يريد لهذا الرجل أن يمر سالما، حتى إنه لما أخذه مس الحجارة في حال الرجم فولى مدبرا ولم يعقب، وظن أنه بذلك سيهرب، تبعه من كان يرجوه هنالك. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لما وصف له الأمر بعد: فهلا تركتموه؟ ولكنه يصر على أن يتفخر، ولأن امرأة فعلت ذات الفعل على صورة أرسخ، لأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: يا رسول الله زنيت فطهرني، يعني فأقم علي الحد. ما الذي يحمل امرأة على أن تأتي لتتفوه بأمثال هذا الكلام الذي هو في نظر الناس إلى يوم الدين محترم الأعراض ما قدروها، الذي هو في نظر الناس مسقط للسمعة من عليائها إلى الحضيض الأوهدي؟ ما الذي يجعل المرأة تأتي هكذا يؤذها ما يؤذها ويدفعها ما يدفعها حتى تقف بين يدي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: يا رسول الله زنيت فطهرني؟ يعرض عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنة، فتأتيه من جهة اليمين تقول ما قالت، فيعرض إلى الجهة الأخرى فيعرض ما يعرض، تأتيه من حيث ما ولى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعترف تقول: طهرني يا رسول الله. فلما قال عليها ذلك جاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقاصمة الظهر بالتي لا يملك معها شيئا لها، إذ قالت: يا رسول الله والله إني لحبلى بالزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهبي حتى تضعيه. وذهبت المرأة وليس لها بطالب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت به بعد الوضع في خرقة فقالت: هو ذا يا رسول الله، فأقم علي الحد وطهرني. والحد هاهنا نصبها في ساحة بعد أن يحفر لها إلى ثدييها أو ما دون ذلك قليلا، ثم يحاط بها من الجنبات بالحجارة، تضرب بالحجارة أنى وقعت من غير ما رحمة إلا الضرب، لأنه الرحمة الغامرة في هذا المقام، حتى تفيض روحها إلى ربها جل وعلا، هي تعلم ذلك وهي منه على يقين رضوان الله عليها، فأتت به تحمله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معها في خرقة تقول: يا رسول الله هو ذا، فأقم علي الحد وطهرني. فقال: اذهبي حتى تفتنيه، يريد أن يجد لها مخرجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو بالذي يضيع حدود الله رب العالمين في الأرض، وإنما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالأمر من عند الله جل وعلا، فالذي يأتي به هو الوحي الذي يوحى إليه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهبت المرأة فظلت عامين ترضعه، ثم جاءت به على ذراعها وفي يده كسرة، قالت: هو ذا يا رسول الله، قد فطمته، فأقم علي الحد فطهرني. تصور أنت مجتمعا هذا حال أفراده، كيف يكون حالهم وكيف يأتي موقعهم من السعادة والشقاء، وكيف يحيا من يحيا إذا كان المجتمع قد تمثلت أفراده أمثال هذه القيم وتشربوها وأشربتها قلوبهم، فكانوا على هذا المستوى من العفة ومن النظافة ومن الشفافية ومن الطهر والعفاف. تقول يا رسول الله هو ذا قد فطمته فأقم علي الحد. فأمر بها فرجمت رضوان الله عليها. فأما خالد رضوان الله عليه فلما ضربها بحجر ترتصت عليه بدمها رضوان الله عليها فقال كلمة كبيرة رضوان الله عليه، وما كانت الكلمة في غير موقعها، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذهب إلى أمثال هذه المجاهل. أما خالد رضوان الله عليه فلما ترقصت عليه بدمها قال يا زانية. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا خالد والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لغفر الله رب العالمين له. يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لكفتهم. هذه رواية وتلك اخرى، كل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت. الايمان مصدر الامان، والله رب العالمين يريد من المؤمنين ان يكونوا مؤمنين بحق. ولكن اعجب من امة اهون شيء عليها الوقت، اهون شيء عليها الوقت، واقل الاشياء عندها قيمة الانسان، واشق شيء عليها العمل. اي والله الذي رفع السماء بلا عمل. امة اول كلمة في اول اية انزلت في كتابها اقرأ، ومع ذلك فهم لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا لا يعملون، واذا عملوا لا يستمرون. نعم انهم اخذوا باذناب البقر ورضوا بالزرع، فما اتاهم الزرع ثمرا وما اتاهم البقر لبنا. ها هم يتكففون اعداءهم لقمة العيش، ومن اجل ذلك تدل الجباه وتقطع الرقاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث المسند وعند ابي داود وعند الطبراني في الكبير وعند البيهقي ايضا في سننه عن ابن عمر رضوان الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذا رضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، واذا ما تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اذا تبايعتم بالعينة ان تشتري سلعة من بائع الى اجل معلوم ثم تبيعها لهذا البائع بثمن نقد هو اقل من الثمن المؤجل، ثم تأخذ النقد ويظل عليك الفرق بين الثمنين اجل وعاجل، فهذا هو الربا كما ترى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا ان قاعدة التعامل اذا ما اختلت في المجتمع، والمثل العليا اذا ما خنع الناس وتطامنوا الى الطين ولطئوا به ولم يفارقوه ثم لم يتطلعوا اليها، والواجب ان يحاولوا الوصول الى غاياتها لا ان يكتفوا بالتطلع اليها. يقول: واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. ما النتيجة اذا ما اختلت الموازين وانهارت القيم؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا في غير ما حديث مثل الحديث الذي اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد والحق انه حديث حسن لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. اذا ما اختلت الموازين الاقتصادية في المجتمع واختلت زالت الموازين الخلقية في المجتمع فقد أصبح مجتمعا منهارا. فليحل عليه إذن عذاب الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدر لنا الحديث بإذا إذا ما تحقق هذا الأمر فأصبح واقعا لا يمتري فيه اثنان ولا ينتطح في ساحته كبشان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ولا غرو ولا جرم. فإن الله جل وعلا ذكر لنا ذلك في كتابه العزيز، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله رب العالمين يبين لنا أن الفساد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلو كان هذا الفساد كما في الآية ناتجا عن الذنوب بآثارها ونتائجها فذلك، وإذا كان كما قال بعض علمائنا إن الفساد هو الذنوب عينها، فاللام لام العاقبة والصيرورة كما هو معلوم. وعلى الحالين جميعهما فإن الفساد عند المحققين من العلماء هو الذنوب بموجباتها، يعني هو الذنوب بآثارها ونتائجها، لأن للذنوب أثرا عجيبا جدا في جميع الأشياء حتى في الخلقة الظاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الله آدم 60 ذراعا في السماء. كان آدم عليه السلام على هذه الهيئة التي وصف نبينا صلى الله عليه وسلم كالنخلة الصحوق، كان 60 ذراعا في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما زال الخلق ينقص بعده. لما وقعوا الذنوب ووقعوا في الآثام ما زالوا يطولون يتقزمون حتى لا يدري إلا الله جل وعلا إلى أي حال يصيرون. إن للإيمان بآثاره نتائج على الضد من الكفر والفساد والشرك إذا ما ظهر في أرض الله جل وعلا. في المجتمع الذي يتمتع بالإيمان تجد الأمان ظاهرا وتجد الخير واثرا، كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه في بعض حديث في المسند وجد في بعض خزائن بني أمية سرة فيها بعض حب من بر، يعني من قمح، الحبة مثل النواة، مكتوب على السرة خارجا هذا كان ينبت في زمن العدل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما يكون من الأحداث في آخر الزمان إذ يخرج الله رب العالمين رجلا من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلح الله رب العالمين به الأرض، وإذ ينزل المسيح عليه السلام من السماء فيقتل المسيح الدجال ويفعل ما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الذي يكون حينئذ عندما يتأتى الأمان والإيمان إلى الأرض ظاهرا وباطنا؟ يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فيوضات رحمات ربنا بالخير أن الرمانة الواحدة تكفي الفئام من الناس، وأن الإبل إذا ما ذبحت منها واحدة فإنها تكفي الجمع العظيم من الخلق، ويفيض الخير في الأرض حتى إن الرجل إذا ما خرج بالمال ليعطيه لمستحقه لا يجد مستحقا يأخذه، لأن الخير يفيض في الأرض عندما ينزل الله رب العالمين الإيمان كاملا إلى هذه الأرض. فاعلموا عباد الله أنه لا أمان لنا في هذه الحياة إلا في ظلال الإيمان، نسأل الله أن يؤتينا إياه وأن يمكنه من قلوبنا وأن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعلم علما يقين أن مثل هذا الكلام الذي ذكرناه هو عند كثير من الأقوام حديث خرافة وكلام من كلام الرجعيين الذين لا يدرون شيئا عن الحاضر ولا متطلبات المستقبل، ولكنه مقتضى الإيمان، لأن العبد لو آمن بالله حقا وبنبيه صدقا فلا يسع إذا ما توثق لديه النص بشرائطه إلا أن يصدق به وأن يعمل به، وإلا فقد كذبه مراجعا إيمان القمة من بعده. أعلم علم اليقين أن أقواما كابن نوح، هم في الحياة كابن نوح، لا يعولون إلا على الأسباب المادية ولا يفزعون إلا على الوسائل الظاهرية، وأما قوى الغيب فلا يلتفتون إليها، وأما يد الله التي تعمل في كونه على مقتضى إرادته وعلمه فكل ذلك لا يلتفتون إليه. حجتهم الظاهرة أن هذه هي أمم الكفر في الأرض تكفر بالله رب العالمين ظاهرا وباطنا قولا وعملا، ومع ذلك فالخيرات تتتابع عليها والخير نازل إليها، مع أنها تكذب بالله رب العالمين بل وتشتم الله جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين يذكر لنا أحوال هؤلاء ظاهرة في كتابه العظيم، فلما نسوا ما ذكروا به مما آتاهم الأنبياء واقتضاهم مقتضى العقل المجرد الذي يثبت للكون خالقا، والذي يعلم أن من صفات هذا الخالق على حسب الظاهر من صنعته أنه عليم حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة ومن أجل غرض، وإذا فما كان ليخلق الناس ثم يتركهم في الأرض عبثا ثم يدعهم في الأرض هملا، وإذا فالرسالة قائمة حتى على مقتضى العقل. ولو أنهم إذ سمعوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظروا فيما جاء به متجردين كما هو الشأن عند العقلاء الحاذقين عند الذين يتعاملون مع الواقع تعاملا مستقيما لا وجاج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. الله رب العالمين يذكر لنا في القرآن العظيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولو أنك نظرت إلى اللفظ متأملا لكأنما تسمع هجير شلالات الخير تأتي من الأبواب المفتحة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الأرض من باطنها، من الهواء، من الدنيا، من ظاهرها، من الداخل والخارج، بركات وطيبات وخير مسوق. كل ذلك يتأتى لأمم نست ما ذكرت به، كما قال الله جل وعلا في القرآن المجيد: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ويا للهول، إنما هي سنة الله رب العالمين في خلقه في الأمم المكذبة، ولكن مثل ذلك لا يظهر إليك إلا مثلما ترى من السماء رقعة تتحملها العين، ولو نظرت بأكبر تلسكوب مقرب للبعيد في الأرض فإنك في المنتهى لن ترى من السماء شيئا بالنسبة، ولن ترى من السماء شيئا يكون إلى جوار إذا جوار حقيقتها شيئا مذكورا، وإنما تبصر على قدرك. وكذا ذلك الإنسان في زمنه وعصره لا يمكن بالنسبة إلى التاريخ أن يكون مبصرا إلا لمثل الذي يبصره من السماء على اتساعها، لأن التاريخ لا يقاس بعمر فرد ولا يقاس بعمر جيل، وإنما التاريخ متراكم حتى إذا ما مضت سنة الله رب العالمين في خلقه، وحتى إذا ما جاءت القصمة التي لا قيام منها أبدا شهد ذلك الجيل الموعود الذي يبصر ذلك على أن للأمور أسبابها، على أن للأمور آثارها ونتائجها، أسباب تكون قبلها وآثار ونتائج تكون بعدها. والله رب العالمين خلقنا في الكون لنعمل، وأما المسلمون فأثقل شيء عليهم العمل، المسلمون أهون شيء عليهم يضيعه الوقت، المسلمون أرخص شيء قيمة لديهم هو الإنسان، وهو ما كرمه الله رب العالمين ورفع قدره. نعم، إن الله رب العالمين خلقنا لنعمل، هذه قضية لا تحتاج تدليلا. ولو أنك نظرت في القرآن العظيم لسمعت ربك جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل السيء ليس واردا هاهنا، فضلا عن أن يكون العمل منظورا إليه في أصله. الله رب العالمين قال إن العمل الحسن هو القاعدة، للعمل المطلق المجرد فضلا عن أن يكون سيئا، لأن الله رب العالمين يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو حسن وأحسن، هذا هو الذي يتأتى من المجتمع المسلم. أما إذا ما كنا في الوقت ذاته متقاعسين غير ناظرين إلى كلام ربنا جل وعلا، فأين هو الإيمان الذي ندعيه ونتشدق به؟ إن الإيمان كما عرفه العلماء إنما هو يقين بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالأركان، فالعمل داخل في مقتضى الإيمان عباد الله. وإذا ما غاب العمل عن هذا الأمر العظيم جدا فإنه يكون ناقصا، وربما كان عند الغلاة الذين ينكرون دخول العمل فيه ظاهرا وباطنا ربما كان كلا شيء. نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الصحيح. أقوام كما أعلم يقينا ينظرون إلى أمثال هذه الأمور على أنها حديث خرافة، وإن هي إلا محض ظنون، وهذا قد عفى عليه الزمن كما يدعون ويقولون. نعم، يلجؤون إلى الوسائل الظاهرة، والله رب العالمين بين لنا ما كان من ابن نوح، بينه لنا في القرآن العظيم، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فتشبث بالأمور المادية الظاهرة. فأما ربك جل وعلا، فإنه أنطق نوحا، أنطق نوحا بالذي سيكون، قال إنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، وليس الذي ذهبتم إليه، وليس أمرا ماديا، وإنما هو ريح عقيم ستأتي بالتدمير لكل ما يقبل التدمير في كون الله العلي الكبير. إن الله جل وعلا ذكر في القرآن من أمثال هؤلاء الذين يجنحون إلى الماديات، إلى هذه الأسباب الظاهرات، يعولون عليها ويرتكنون إليها، ثم يطرحون الغيب جانبا، ويظنون أنهم بذلك قد تخلصوا من الماضي وخرجوا من لغة الأساطير، لأنهم يدعون أن لغتنا الشريفة، لغة القرآن العظيم، هي اللغة التي تحمل المقدس، والتي تنطوي على الأساطير، والتي لا تنفك عن الحلال والحرام بحال أبدا. وما الحل إذن؟ الحل أن يطويها بساط النسيان، مقدمة لكي يطوي بساط النسيان أيضا معه القرآن. وهيهات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما ما كان من شأن من كان قبلنا من الصالحين المتمكنين في أمة الإسلام العظيم، فإنهم قد زاوجوا بين الأمرين، يؤمنون بالله جل وعلا ويتوكلون على الله رب العالمين، ويطيعون النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الوقت عينه يضربون في الأرض وتحت الأرض وما تحت الثرى، ويغوصون البحار ويطيرون في الهواء. ونحن نحن المسلمين منا أول من حاول أن يطير في فضاء الله رب العالمين الكبير. نحن المسلمين الذين علمنا الدنيا العلم المادي، غير أنه كان مبنيا على قاعدة واحدة صلبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءت أسباب تتلوها أسباب، وأتى تخلف يركمه تخلف، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. والإيمان مصدر الأمان عباد الله، فتوبوا إلى الله رب العالمين، وتمسكوا بدين الله رب العالمين المتين، واعلموا أن الإيمان لن يكون صحيحا لدى أحدكم حتى ينطوي على العمل ظاهر باطنا، ويظهر عليه العمل باديا، ضربا في أرض الله جل وعلا على مقتضى الإسلام، إسلام الوجه لله رب العالمين، والضرب في أرض الله رب العالمين لتحصيل أسباب الله رب العالمين، مع علمنا اليقين أن الله جل وعلا ذكر في القرآن العظيم سنة ربانية عظيمة جدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن فلننظر من أجل أن نرى، ولا ننظر من أجل ألا نرى، فلننظر. وإذا ما تخطانا الزمان بعجلته بقدر الله جل وعلا، فلينظر أبناؤنا أو حفدتنا أو من يأتي بعد، سنة الله ماضية ودين الله رب العالمين غالب، ولا يغلبن مغالب الغلاب. اللهم ثبتنا يا رب العالمين وارحمنا، اللهم آتنا الإيمان الصحيح، آتنا الإيمان الصحيح، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، اللهم اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت الأقدام واحقن الدماء يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفار والمجرمين. اللهم انصر عليهم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم احفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم صن جميع عواصم المسلمين من كل كفر وشرك ودنس ورجس يا رب العالمين. اللهم طهر جميع عواصم المسلمين من الفساد والكفران يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بأيدينا إليك واخذل بقلوبنا عليك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم فهمنا حقيقة الدين فهمنا حقيقة الدين. اللهم إنا جهلاء فعلمنا جهلاء فعلمنا جهلاء فعلمنا جهلاء فعلمنا. اللهم إنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا ضلال فاهدنا بضاعة كاسدة فلا تردها يا رب العالمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.